إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة الجمعة والعيدين، سورة الأعلى وسورة الغاشية. لما اختص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين بأن يقرأ بهما في هذه المجامع؟ فسورة الجمعة عيد، وهو يوم الأسبوع، وهو يوم اجتماع، وقد فرض الله تبارك وتعالى فيه صلاة هذه الجمعة جماعة، لا تؤدى إلا جماعة، والعيدين بالاجتماع. فلما اختص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين بأنه كان دائما يقرأ بهما في هذه المجامع؟ والجواب لاشتمال هاتين السورتين على مجمل حقائق الدين. فسورة الأعلى فيها صفة الرب تبارك وتعالى، ثم حقيقة النبوة، ثم طريق النجاة، وهذه مجمل الاعتقاد وبيان الصراط. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة، سورة الأعلى، بقوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه. تسبيح الله تنزيه عن كل نقص وعيب، فالله منزه عن كل نقص وعيب، أول ذلك عن الشريك والمثيل والنظير والمعين والوزير، الله منزه عن كل ذلك سبحانه وتعالى. الله هو الواحد الأحد الذي لا ند له ولا كفء له ولا ابن له ولا زوجة له، كل ذلك من النقص، كل ذلك من النقص. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. كل ذلك ينزه الله تبارك وتعالى عنه، الولد، الشريك، أن يكون له ولي من الذل. هذا المخلوق هو الذي يتخذ وليا لأنه ضعيف، ينصره، يعززه، يقويه. أما الله فإنه يتخذ وليا وهو ناصره سبحانه وتعالى ومحبه، لا يتخذ وليا من الذل. فالمؤمنون أولياء الله، الله وليهم، لكن لا يستنصر بهم سبحانه وتعالى، لا يعتز بهم من ذل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الملائكة أولياؤه سبحانه وتعالى، ولكن لم يتخذهم الله ليعينوه ولينصروه، تعالى الله عن ذلك. فالله أول ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه كل ذلك، ثم كل صفات النقص. الله هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الجن والإنس يموتون والله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فلا يعتريه ثم في حياته لا يعتريه نقص، لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، كل حي يحيا بأسباب. وأما الله تبارك وتعالى حياته بغير سبب، حياته بذاته سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم، ولا يطعم سبحانه وتعالى. فالله حي حياة ذاتية سبحانه وتعالى، ثم لا تعتبر حياته سبحانه وتعالى نقص بأي وجه من الوجوه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كل حي تأخذه السنة والنوم، السنة النوم الخفيف والنوم العميق، كل ذلك لا يعتري الرب تبارك وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يصيبه ما يصيب غيره من الأحياء. الحياة منه لغيره سبحانه وتعالى، وحياته بذاته سبحانه وتعالى. كذلك هو منزه عن النقص، هو منزه عن الظلم، لا يظلم سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، وما ربك بظلام للعبيد. كل مناحي النقص الله تبارك وتعالى بريء منه. سبح سبح نزه اسم ربك الأعلى. الأعلى على كل شيء، فهو العلي لذاته والعلي على خلقه سبحانه وتعالى، لا أعلى منه، فهو فوق عباده كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. وذلك أنه سبحانه وتعالى بذاته مستوى على عرشه، وعرش الله تبارك وتعالى سقف مخلوقاته. العرش فوق السماوات والأرض، العرش فوق السماوات والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ثم إن علوه سبحانه وتعالى هذا العلو الذاتي ليس بسبب، يعني ليس بسبب. نحن عندما نعلو نعلو بأسباب، إذا علونا على سطح بيوتنا أو على شيء نعلو به بأسباب. أما الله تبارك وتعالى فإنه مسبب الأسباب وهو خالقها سبحانه وتعالى، ولا يعلو بشيء، بل علوه لذاته سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى مكانا ومكانا، فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، كما كان النبي يقول في قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس فوقك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبح اسم ربك الأعلى، لا شيء فوق الله تبارك وتعالى، بل كل خلقه تحته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ثم الذي خلق فسوى، هذا من أول الصفات التي يجب أن تعرف عن الله تبارك وتعالى، صفات الفعل. الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، إبرازا من الوجود وتقديرا للخلق. تصير الذي خلق فسوى، فسوى خلقه سبحانه وتعالى. وكل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى خلقه الله في غاية الإحسان والإتقان. الذي أحسن كل شيء خلق، النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير إلى أي مخلوق قد سواه الله تبارك وتعالى، كل شيء مسوى، وخلق الله في غاية الإحكام، في غاية الإحكام. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، فلا أحسن من خلقه سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. لا يخلق الله تبارك وتعالى، قد يخلق الإنسان شيء يقدر شيء، لكن فعل الإنسان لا شك أن فعل الله تبارك وتعالى هو الأكمل، هو الأكمل والأعلى. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق فسوى، ثم والذي قدر فهدى. هذا كذلك من صفته سبحانه وتعالى وفعله، قدر لكل مخلوق قدره، مصيره، عمله، رزقه، حركته، كل تصريف يجري على المخلوق هذا قد قدره الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق. شوف الفيل هذا وهو يسير في طريقه بقدمه الكبيرة، وهذه النملة الصغيرة وهي تسير في طريقها بقدمها الصغيرة، كل خطوة لكل مخلوق قد كتبها الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق هذا المخلوق. كل إنسان، كل إنسان منا انظر خطواته، وين يروح وين يأتي وين يأتي، وكل ما يعتوره من فعل قد كتبه الله تبارك وتعالى، وليس هناك من حركة ولا سكون إلا وقد قدرها الله تبارك وتعالى. والذي قدر فهدى، فهدى كل مخلوق إلى طريقه. قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين انبهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا لله تبارك وتعالى يسير في طريق شكر الله وإما كفورا. فالكفور والشكور كل قد يسر الله يسره الله تبارك وتعالى في طريقه يسير في هذا الطريق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الله الذي يسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل مخلوق قد يسره الله تبارك وتعالى ليكون في طريقه. لما اعترض وقال بعض المنافقين عن إخوانهم وقاربهم الذين ماتوا في غزوة أحد لو أطاعونا ما قتل، لو أطاعونا أي بالقعود وعدم الخروج إلى الغزوة ما قتلوا، قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. من كتب عليه أن يضطجع ويقتل في مكان لا بد أن يذهب إليه، لا بد أن يذهب إليه وبرجليه، لا بد أن يكون له السبب ليذهب إليه. فإن الله تبارك وتعالى قد كتب على كل أحد المكان الذي يموت فيه، نهايته عند الله تبارك وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن الله يدري، لكن الله يدري. هذا هذا هذا علمه وهذا فعله. فالله قدر وهدى كل مخلوق سواء كان من هذه المخلوقات العاقبة كما نقول ملائكة أو الجن أو الإنس أو من هذه الحيوانات أو الحشرات، كل مخلوق قد خلقه الله تبارك وتعالى وقد قدر له مصيره ومسيره. ذبابة تسير أمامك في سيرانها وفي موتها بداية ونهاية قد قدر الله تبارك وتعالى فعلها وخلقها ورزقها قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى. هذا الأمر منضبط، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب المقادير، كتاب المقادير. فهذا أمر منتهى، فهذا أمر مفروغ منه، والذي قدر فهدى. ثم قال جل وعلا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه تذكرة إخراج المرعى من الخال. مرعى هذه النبات الذي ينبته الله تبارك وتعالى بعد أن ينزل المطر من السماء، ينبت الله تبارك وتعالى الكلى والعشب ثم يحوله الله تبارك وتعالى إلى غثاء حطام أحوى لونه هذا من اللون الأخضر الجميل ومن الألوان الزاهية ألوان الزهور صفراء وحمراء وبشتى الألوان، تتحول بعد ذلك إلى هذه الكدرة والسمرة. هذا خلقه وهو ذكرى للعبد أن هذه حال الدنيا، هذه الدنيا هذه أمرها تبدأ تتزين ثم تخبو وتنتهي. إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فضرب الله تبارك وتعالى هذا مثل وهو جزء من خلقه في خلق ثالث يمكث آلاف قد يكون ملايين ملايين الملايين من السنين على حاله، لكن هذه الدنيا في تغير دائم، في تغير دائم. إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل لنا فقال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تذكر هذا تذكير للناس أن الله تبارك وتعالى هو الذي يغير هذا التغيير السريع بالنسبة إلى يعني هذه الحياة. فالحياة الدنيا في سرعة زوالها على هذا النحو، ونحن نفس يعني الإنسان هو يعني زرعة من هذه الزرعات، ما أسرع ما يولد فيشب فينمو ثم بعد ذلك يسقط شيئا فشيئا إلى أن يصبح حطام وينتهي. هذه كذلك يعني حياة الإنسان. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم قال الله لنبيه بشرى سنقرئك فلا تنسى. إشارة، هذه الرسالة، هذا القرآن المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سنقرئك، الله الذي سيقرئه، الرحمن علم القرآن. سنقرئك، وكان الذي يقرأ بسماعه لجبريل عليه السلام. سنقرئك فلا تنسى. وهذه معجزة، النبي كان رجلا أميا لا يقرأ في كتاب، وإنما يسمع القرآن مرة واحدة فيحفظه بها. قال الله تبارك وتعالى له: إن علينا جمعه وقرآن، جمعه في قرآن وقرآنه على لسانه، فإذا قرأناه يقرأه الملك فاتبع القرآن، يعني استمع إليه، لا تحرك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نبينه لك بعد ذلك. فهذا من كذلك من أدلة أن هذا القرآن ليس من عند النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يسمعه مرة واحدة فيقرأه ولا ينساه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الله: إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني أن ينسيك من القرآن أنسى، لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها لك، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فقول الله يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه يعلم الجهر، الجهر العلانية، كل ما استعلم من صوت أو غيره، وما يخفى كذلك يعلمه الله تبارك وتعالى فلا يخفى، وهو سواء عنده سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني كله في سمع الله وبصره سواء سبحانه وتعالى. ليس الخفي بصعب عليه والظاهر بسهل عليه، لا، كله عند الله تبارك وتعالى سواء، الله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. بشرى أخرى لنبيه صلوات الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى، نجعلك ميسر لطريق الجنة. وقد كان هكذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسره الله تبارك وتعالى في كل أعماله لهذا الطريق، لطريق الجنة، بل للمقام المحمود الذي يحمده عليه كل يعني كل الناس، يسره الله تبارك وتعالى له. فقد كان يقوم من العمل، من عمل الدين، ما لا تستطيع العصبة من الرجال. لو قسمنا حياة النبي، حياته الرسالية، على مجموعة من الرجال، لا يستطيع مجموعة من الرجال يقوم بها. ففي العبادة كان لا يستطيع أحد أن يقوم صلاته، ولا أن يصوم صيامه صلوات الله وسلامه عليه، ولا أن يخرج خروجه ويجاهد جهاده ويعلم تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. ما أكاهله بأعمال عظيمة في عباية الرب تبارك وتعالى والدعوة إليه والتعليم وتقلب في يعني في في في في أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ونوسرك لليسرى طريق الجنة. ثم قال له الله: فذكر إن نفعت الذكرى، قم بما أوجب الله تبارك وتعالى وألزمك لي فذكر. ثم قال تبارك وتعالى: إن نفعت الذكرى، مبينا سبحانه وتعالى أن تذكير النبي صلوات الله وسلامه عليه ينفع ناسا ولا ينفع آخرين. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني أقسام الناس حيال الذكرى، قال: سيذكر من يخشى. سيذكر يعني الذي تنفعه الذكرى هو الذي يخشى ربه سبحانه وتعالى، الذي علم، الذي يعلم بأن الله هو القاهر فوق عباده. وأنه هو الرب الذي ملك كل شيء وذل له كل شيء، وأن كل شيء يكون إنما هو بأمره خيرا أو شرا، خيرا أو شرا، يعني الملك والشيطان والكافر والمؤمن كله في قبضة الله تبارك وتعالى، ويسير في الطريق الذي يعني كتبه الله تبارك وتعالى له والذي قضاه الله تبارك وتعالى له، لا يخرج شيء من قضائه سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء من قضاء الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا الرب الإله الذي هذه صفته من خافه تذكر، وأما من لم يخف، من لم يعني يقدر يعني صفة الله تبارك وتعالى ويقدر مقامه بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه لا يستفيد بالذكر. قال سيذكر من يخشى، يخشى ربه ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها يعني يتجنب الذكرى الأشقى. أكبر شكوى هذا الذي يصل النار الكفر، هذا لا شكوى أكبر من هذا. فالذي يتجنب رسالة النبي ودعوته وتذكيره يعني هذا الأمر بأمر هذا الدين وبعده عن الصراط، هذا الشق الذي لا أشقى منه، ويتجنبها الأشقى. قال جل وعلا الذي يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى أكبر شيء، نار الآخرة أكبر من كل نار، كل نار نراها في هذه الدنيا، نار الفحم، نار الغاز، كل نيراننا، النار التي نصهر بها الحديد، نار الشمس المحرقة التي نعلم الآن أن باطن الشمس أكثر من 2 مليون درجة مئوية الحرارة، كل هذه لا تساوي النار الكبرى، كما قال النبي ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال يا رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا، أصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، يصلى هذه النار ويبقى فيها بقاء لا يموت فيها، فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، لا في حياة اسمها حياة تنفعه، ولا يموت فيستريح فيها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا نذارة عظيمة من الله. قال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال جل وعلا قد أفلح من تزكى، قد أفلح، قد تحقيقيا ده من الله الذي يقول قد أفلح، يعني اعلموا أيها الناس أنه قد أفلح، قد أفلح من تزكى، من تزكى، لأن الدين زكاة، دين طهارة. فمعرفتك لله تبارك وتعالى وشكرك له وقيامك بأمره سبحانه وتعالى وما أوجبه عليك أي تزكية للنفس، وكذلك الدين كله زكاة من أول شعبة فيه إلى آخر شعبة. فإن إماطة الأذى عن الطريق خلق فاضل، يعني خلق فاضل. ففي إنسان ممكن يضع الشوك في طريق المسلمين، وفي إنسان يرفع يعني الأذى عن طريق المسلمين، الذي يرفع الأذى عن طريق المسلمين صنع خلقا فاضلا، هي تزكية نفس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى أعظم شيء، أشرف الأعمال الصلاة، أشرف أعمال الإنسان، خير ما وضع لأهل الأرض من عمل تعمل، أفضل عمل تعمله الصلاة، أن تصلي لله تبارك وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل لكن تؤثرون الحياة الدنيا، يعني كل هذا الكلام لا ينفع كثيرا من الناس، هذا الكلام الواضح البين، كلام الرب سبحانه وتعالى الواضح البين، لكنه لا يفيد كثيرا من الناس. لما؟ لأنهم يؤثرون هذه الحياة، يقدمون هذه الدنيا على الآخرة، بده يعيش دنيا، يريد أن يعيش هذه الدنيا ولا يسمع لكلام الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمونها على الآخرة، تنشغلون بها، تقومون لها وتقعدون منها، ينام على ذكرها ويقوم على ذكرها ويعمل لها، وقد ألقى الآخرة ونسي الآخرة جعلها خلف ظهره. بل تؤثرون الحياة الدنيا، ثم يقول الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير أي من الدنيا وأبقى. ف فخير منها ما في مقارنة بين نعيم هذه ونعيم الآخرة. هذا نعيم زائد قليل منغص لا يصفو، نعيم الدنيا زائد ما يبقى، تبني البيت ربما لا تسكنه، وتتزوج المرأة ربما لا يصفو حياتك معها، وتجمع المال ثم تفارقه، وتأتي بالأولاد ويكون شقوتك من أولادك، لا تصفو هذه، لا تصفو لشاربها. ماذا في الدنيا؟ بل ترثرون حياة الدنيا، لكن الآخرة لا، الآخرة خير، يدخل الجنة خير، خير أخير، هذه أفعل تفضيل هنا، لكن لا مقارنة، مقارنة بعيدة جدا، مقارنة بعيدة. فإن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والآخرة خير وأبقى. ثم قال تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، يعني إن هذا الذي أوحي للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ليس يعني رسالة مبتدعة، وهو أول أمر ينزل من الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، بل هي كلماته، هي كلماته سبحانه وتعالى التي أوحاها إلى الرسل السابقين. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فإبراهيم ذكر بهذا، وموسى ذكر بهذا، بل الأنبياء جميعا كلهم قد ذكروا بهذا. دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء دعوتهم إلى الله الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، والطريق الواحد الصراط المستقيم إلى الرب تبارك وتعالى. كل الأنبياء قد دعوا إلى هذا الطريق الواحد، فليس محمد بدعا من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهذا أمر عظيم، إعادة هذا الأمر والتذكير به، معرفة الرب سبحانه وتعالى لأنه خالق هذا الكون، وأنه الله العلي فوق عباده سبحانه وتعالى الذي لا أعلى منه، وأنه القاهر على يعني فوق ملكه سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج شيء من قهره ولا من ملكه ولا من تقديره، وأن الكل في قبضته وتحت مشيئته سبحانه وتعالى. خلاص يجعل الإنسان من عنده عقل استسلم لهذا الإله واتخذه إلها بالفعل، وعلم أنه رب منزه عن كل نقص، وأن الأمر كله بيده، فالدنيا له والآخرة له سبحانه وتعالى، والخلق له، مما يخاف بعد ذلك؟ هل يخاف من أحد بعد ذلك؟ لا يخاف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم يجعل هذا هو يعني هو عمله وهو فعله وهو وجهته، هذا الرب الذي يملك هذا الملك، فتكون رغبته فيه ورهبته منه سبحانه وتعالى، ويتضاءل ما سواه. إذا عرف الرب على حقيقته تضاءل ما سواه، يبقى ما سوى الله تبارك وتعالى أمر هين جدا متضائل. ماذا ما سوى الله تبارك وتعالى من غني من قوي من جبار من لا، هذا في قبضة الرب تبارك وتعالى. أما الذي لا يعرف الله تبارك وتعالى يستعظم كل صغير وكل حقير يعظم عنده، إذا عرف أن ظن أن هذا منه نفعه وفيه ضره يستعظم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان به والتوجه إليه وتعظيمه كما ينبغي له سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لنقرأ القرآن ونعلم أنه رسالة الله، رسالة الله تبارك وتعالى. كلما قرأنا كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن نتذكر هذا، أن هذا كلامه سبحانه وتعالى، أن هذا القرآن كلامه ورسالته، رسالة خالق السماوات والأرض، رسالة الرب الإله الذي لا إله إلا هو. عند ذلك نعظم كلام الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم هذا القرآن والإيمان به والعمل به. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات